ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة الكرام، فما زلنا في شرح الفقرة 61 وانتهينا إن شاء الله من الكلام على موضوع الاستواء ومعانيه شرحا لقولة الإمام مالك وغيره المشهورة. وننتقل الآن بإذن الله تعالى إلى شرح معنى الإحاطة الذي ورد في قول الناقل الإمام الطحاوي رحمه الله في قوله محيط بكل شيء وفوقه. تفضل يا حبيبي. فكيف يستبعد العقل مع ذلك انه يبني سبحانه من بعض اجزاء العالم؟ يقول الشيخ رحمه الله شارح: وأما قوله محيط بكل شيء وفوقه، ففي بعض النسخ محيط بكل شيء فوقه بحذف الواو من قوله فوقه، والنسخة الأولى هي الصحيحة، ومعناها أنه تعالى محيط بكل شيء وفوق كل شيء. العبارة أولا نفس المثل الفقرة، وهو يعني الله تبارك وتعالى مستغن عن العرش،

انا ارى انه لا بد مثلا واحد منهم يعني لا بد من تأويل اليد. واحد قال لا لا لا يمكن اليد نثبتها لكن لا بد من تأويل النزول. يجي الثاني يقول النزول بسيط بس لا بد من تأويل الإحاقة مثلا. فمن قال لا بد من تأويل بكيف ما ينضبط ليس له قاعدة إذن ما دليله. فإن كان قال لا ما لا بد من تأويله شرعا ودينا يعني ما أمر الشارع أن يؤوله رجعنا إلى ما تفضل في لفظ الله في أي كتاب أو بأية سنة أمرنا أن نؤول ما أمر أبدا ولا جاء التأويل. فإن كان قال لا ما لا بد من تأويله أقل لأن هذا هو أصل الدلال وأساس هذا الذي أول به من أول أيها هذا هو. إذن من هو هذا عقل من وكيف لا إذن نخرج إلى باب الدلالة ويتفضل أخونا أتابكم الله جميعا وأتابكم. إذن لأنه يأتينا الباطل ويقول لا بد من التأويل لا بد لماذا نجيبه لا بد منه أحيانا يعني كيف قال أنا لا أؤول كل القرآن ولا كل السنة. الباطلون يقول لا نؤول كل شيء كما تلاحظون مثلا هم في هذه الأيام الباطنيين يحجون في هذه الأيام مثلا. لكن يقول لك لا بد من تأويل الصيام كيف؟ قالوا الصيام معناه حفظ أسرار الأئمة أئمتنا يعني ما لا بد من حفظ أسرارهم. قال لا نؤول ولا نؤول الحفظ مثلا. طيب كيف نرد عليهم؟ يقول لك لا أنتم تأخذون الصيام على ظاهره أنه إمساك عن الطعام والشراب لا بد يؤول. لذلك الرافضة وهم في الحقيقة الباطنية يقولون في أشياء لا بد من تأويلها مثل ماذا قالوا كل ما ورد في القرآن بشأن مواضع لو تدل على فضل علي والرد على أعدائه وإن كان هؤلاء العوام لأنه يسمونها السنة العامة لا يفهمون شيء لا يفهمون لكن نحن لا بد من أول كيف إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة لا بد من ذبح عائشة لا بد يعني هكذا يقول البقرة هي إيش لا بد أن تأول بعائشة مثلا وهكذا فاستدلوا يقول لا في مواضع لا بد منها لكن ما يتعلق بالجنة والنار والميزان مثلا الصراط والآخرة الأول ما هو المشكلة لا يؤولون الجنة ولا النار الرافضة لكن يؤولون مواضع. الباطنية قالوا هم أكثر الفرق طبعا تأويلا لأنه كما بينا في مواضع تأويل الباطنية من أي نوع من أنواع التأويل المخرج من الملة يظن بحسب يعني الحكم على المؤولين الحكم على التأويل إما أن يكون كفرا أو ضلالا كفرا أو خطأ البدعة والضلال والكفر سواء. فالتأويل المكفر التأويل الكفري هو مثل تأويل من الباطنية كما يقول المصيرية والدروب وأمثاله فيؤولون الصلاة والصيام والحج والزكاة مثلا وصفات الله سبحانه وتعالى وكما يشاءون يلعبون بكتاب الله كما يشاءون ويقولون ان التأويل له تأويل والتأويل له تأويل الى 700 باطل. اذا لا احد يفهم يعني هذا يقولون ان لا بد من وجود امام معصوم يرجع اليه ما دام كذا ما احد يفهم الاقرار اذا لا بد ان يرجع الى امام معصوم. ومن هنا يجمعون الغوغاء والجهل من الناس ويعبدونهم للامام الذي يريدون هذا النوع المكفر. لكن أصحابه يرون أنه لا بد منه والروافض كما قلنا يأتي أهل التأويل في صفات الله تعالى تأويل الضلال والبدعة وتأويلات المعتزلة في بعض المواضع والتي هي طبعا مذكورة عند الأشاعرة والماتريدية أو الجهمية الذين يسمون التجهم نبدأ التجهم عموما يؤولون نحن نؤول لكن لا نؤول إلا ما لا بد من تأويل. مثلا تأخذ مثال واقعي أبو حامد الغزالي هو ألف كتابا في الرد على الباطنية فضائح الباطنية كتاب مسمى فضائح الباطنية يريد أن يكسر الباطنية من الأشياء التي يكسرهم بها ويفضحهم بها أنهم يؤولون في الكتاب وفي السنة ينكرون الأحكام يؤولون الأحكام الظاهرة يعني تأويل الأحكام الظاهرة لماذا كان كفرا جليا لماذا؟ لأنها ظاهرة لا تحتاج إلى تأمل واستنباط. الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يؤدونها عمليا في المسجد 5 مرات في اليوم وتناقل ذلك التابعون وأتباعهم حتى انفد الإسلام من المشرق إلى المغرب والناس يصلون. فإذا جاء واحد في القرن الرابع وقال الصلاة ليست بهذا المعنى، بينما معناها الصلاة الخمس هي حسن وحسين وفاطم ومحسن، لا يعقل أبدا. يعني جاء بسنة لم يعهده إذا الكفر من ذلك، هكذا يعني رأيك مثلا وغير ذلك. فتعوم الأحكام يقول هذا شيء لا يمكن أن أسكت عليه. هذا الغزالي يكفر وأمثال من الأشياء يكفرون الباطنية بهذا التأويل، لكن هم ماذا قالوا؟ يؤول في الصفات. كما ذكر الغزالي مثلا في الإحياء كتاب قواعد العقائد من الإحياء، يقول لا بد أن جزء العقائد من الإحياء، قال لا بد أن يؤول في الصفات. ثم قال ومعرفة ما يؤول مما لا يؤول لا يعلم إلا بطريق الكشف. إذا أخذ أخرى يعني كيف نعرف ما يؤول ما لا يؤول؟ العبارة اللي ولد يقول إيه فيها؟ يقول لا بد منه، يعني أحيانا لا بد منه أحيانا، ها؟ يعني في بعض المرات يؤول. طيب القاعدة ما ذكرها، لا قال لا عقلا ولا نقلا. الغزالي باعتباره كتب الإحياء في مرحلة التكيف يقول كيف ما هي الموانع التي لا بد أن يؤولها؟ متى لا بد أن يؤول ومتى لا يؤول؟ قال لا يعرف إلا بالكشف. إذا ضاع الدين تماما. يعني متى أنا أكاسف؟ لو كان الكسف حقيقة يعني متى أنا أكاسف؟ وفي أي شيء أكاسف؟ إذا جاء أحد قال كسف أن النزول حق، لكن ما كسف خلاص ما يولي. جاء الثاني قال لا أنا بالعكس، أنا ما كسفت بالذنوب، ما كسفت بالنزول. فليس لديننا قرار ولا للإيمان قاعدة. هذا معقول؟ هذا لا يمكن أن يكون هذا هو الدين الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم أبدا. فهم إذا قررنا مثل هذه العبارات فإننا نلزم بأمثال هذه اللوازم. لابد أن يحجنا وأن يغلبنا المؤولون ابتداء من الباطنية، كما حج الباطنية أولئك من خلال الصفات وردوا عليه لأنكم تكفرون بتأويلنا للأحكام وأنتم تؤولون الصفات. قالوا الباطنية قالوا والصفات بعضها أعظم لأنها تدخل في التوحيد، أما الأحكام فهي تدخل في العمل، في أمور العمل. فنحن أولنا ما كان في أمور العمل فجعلتونا كفارا، وأنتم تؤولون ما يتعلق بأمور الاعتقاد وهي الأصل ولا تكفرون لأن العجب ليس هذا من الإنصاف. لما تنبذ هذا الكلام تجد فعلا ليس من الإنصاف، يعني عقلا لا بد من شيء أحد في أي. إما أن يؤول الكل بلا قاعدة أي شيء، فليؤول كل ما يشاء ما شاء كما يشاء. وإما أن يقال لا تأويل مطلقة بهذا المعنى، فهذا المعنى فاسد ولا تأويل على الإطلاق ولا ريب. لا بد من إحدى الأمر، إحدى القاعدتين لا بد. أما أن يقال أول البعض يترك البعض بناء على كلام الإمام المعصوم، بناء على الكسر، بناء على العقل، بناء على ما لا بد منه أو ما أو ضرورة أو كذا، فهذه لا تنضبط، بل هي مفتاح بأن يلزم الإنسان بضد أو بنقيض ما هو مقر به. فعليه إذا يسلم بالكل ويسلم بتأويل الكل ولا بد من ذلك. لعل إن شاء الله اتضح هذا المعنى إن شاء الله. طيب الحمد لله غير صحيحة، أكتب علقوا على هذا التعليق أنه غير صحيح، وأن التأويل بدعة أو كما قلنا التأويل إلا كفر أو بدعة أو خطأ. أما أهل السنة والجماعة فلا يؤولون أبدا. وبإمكانكم أن تراجعوا ما كتبه الشيخ الإسلام رحمه الله في رسالته الإسليم وغيرها من وفي مختصر الصواعق رد ابن القيم رحمه الله ردودا عظيمة جدا الصواعق المرسلة على المؤولين وألزمهم بأمور عظيمة إلزامات عظيمة. تعلقوا اللي ما عنده تعليق خلاص في طبعات ما فيها تعليق الحمد لله. إذا معنى ما معنى الإحاطة أو ماذا معناها ماذا تتضمن وماذا تتضمن؟ هي يقول إحاطة عظمته الله سبحانه وتعالى محيط بخلقه إحاطة عظمة. أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، والمخلوقات في قبضته كالخردلة أو كالحمصة في يد أحدنا كما ورد قد قرأناه في سبقة العرفية ويأتي إشارنا هنا. والمعنى الآخر الإحاطة أو ما تتضمنه الإحاطة هذه تتضمن ماذا؟ إحاطة العلم أيضا، وهو أنه سبحانه وتعالى وسع كل شيء علما، وعلمه محيط بكل شيء لا يخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور، يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. أيوة سؤال جيد، يعني نخرج إذا خرجنا من النتيجة كلام الشارح رحمه الله هل هو تأويل؟ هل هو تأويل أو لا؟ ها؟ تفسير؟ إيش تقصد السؤال؟ لا يثبت الإحاطة؟ كيف اقرأ السؤال؟ ليس المراد من إحاطته أنه بخلقه أنه كالفلك إلى آخره، وإنما المراد إحاطة عضلته وتأثيره، ليس الإحاطة ولا يؤولها؟ لا يؤولها، لكن يظن كيف فهمتوها أنتم؟ فهمتوها أنها إحاطة سلك؟ لا، وإنما إحاطة عظمة وإحاطة علم، نعم هذا إيضاح، لكن ليس يسأل عشان لا يلزم، صح؟ هو يشرح لا يعني يبين معنى، لذلك أنا قلت إيش؟ قلت ما معنى الإحاطة؟ وما مضمونها؟ معناها واضح، يعني نقول في الإحاطة ما نقول في الاستواء، الاستواء إيش؟ معلوم ولا لا؟ معلوم، والإحاطة معلومة في كلام العرب. إذا قلت هذا الشيء محيط بالشيء معلومة. لكن كيف يسوى بحق الله تعالى غير معقول. لحق إننا نحن سنشرح إن شاء الله ما يعني ما يوضحها ما يوضحها من الأدلة. أما الكيفية فهي كما في جميع الصفات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالشارح رحمه الله لم يؤول أبدا. وإنما وضح المعنى وبينه. لكن لم يقل الإحاطة يعني أن المعنى التدوير أو التطبيق، أصل الإحاطة أجلى وأوضح، لذلك الإمام مالك قال الاستواء معلوم. نعم كما ذكرنا لكم في الدرس الماضي قال فسرها المفسرون من السلف بماذا؟ على إيش؟ ارتفع مثلا فسروها، لكن عبارة الإمام مالك ما قال استوى معناها على ليه؟ لأن قلت الاستواء معلوم، يعني نحن عرب وانتو عرب والأعراب اللي سأله يعرف لغة العرب وهو والجنة استوى الاستواء معلوم نحفظ، لكن لتبنيه حقيقة لينتفي ما يزعمه المؤولون فسره المفسرون من الثلاث بأنه على وارتفع فحق كيف؟ هنا أيضا أحاط كلمة معروفة في لغة العرب ككلمة، لكن في حق الله تعالى يكون فيه شيء آخر، فالإحاطة معلومة لكن الكيفية هي التي يقول عنها غير معقولة أو مجهولة، وهكذا في جميع الصفات. فيقول إحاطة عظمته وسعة علمه وقدرته، وأنها بالنسبة إلى عظمته كخردلة. كل المخلوقات بالنسبة إلى عظمة الله سبحانه وتعالى وهو الكبير المتعال كخردلة، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. ومن المعلوم ولله المثل الأعلى أن الواحد منا إذا كان عنده خردلة إن شاء قبضها، انظروا وين نحن البشر، عندك خردلة إن شاء قبضها وأحاطت قبضته بها فإن شاء جعلها تحته في أي موضع وهو في الحالين مباين لها عال عليها فوقها من جميع الوضوء، فكيف بالعظيم الذي لا يحيط بعظمته وصف واصف. الكلام هذا تقريبا بحرفه من العرفية فقد تقبل. هذا مثال يوضح لكم هذا كيف يمكن أن نقرب هذا المعنى من فهم ليفهم، لا من كيفية فهي غير معقولة لكن ليفهم. لأنه يقول: فلو شاء لقبض السماوات والأرض اليوم، لو شاء الله تبارك وتعالى لجعل السماوات والأرض في قبضته اليوم، متى يقبضها؟ متى أخبر أن يقبضها؟ يوم القيامة، يوم القيامة يقبضها. ولو شاء لقبضها اليوم، إذ يقول: وفعل بها كما يفعل بها يوم القيامة، فإنه لا يتجدد به إذ ذاك قدرة ليس عليها الآن. يعني لا يتجدد بالله تعالى، يعني يوم القيامة يقدر يقبضها، ولأن لا يقدر تعالى الله عن ذلك، هو على كل شيء قدير في أي وقت.

قالوا معناه يهبط على علم الله وقدرته وسلطانه، ومراده على معلوم الله ومقدوره وملكه، أي انتهى علمه وقدرته وسلطانه إلى ما تحت التحت فلا يعزب عنه شيء. وهذا المعنى رده الترمذي ورده كل عاقل، ليس المقصود أن يهبط على علم الله، علم الله فيه كل مكان، يهبط على ملك الله، كل الدنيا هذه ملك الله، سلطان الله، كلها سلطان الله، لأن المعنى هذا خطأ. عندما يترجم لما يثبت الحديث لابد أن لمن يثبته أن يأتي بمعنى صحيح له، أليس كذلك؟ طيب. وقالت طائفة أخرى بل هذا معنى اسمه المحيط واسمه الباطل. يعني هذا الحديث يبين لنا معنى اسم الله المحيط ومعنى اسم الله الباطل. الباطل بمثل هذا الحديث نفهم معنى ذلك، معنى إحاطته سبحانه وتعالى ومعنى قوله الباطل الذي ليس تحته أي ليس دونه شيء. يقول فإنه سبحانه محيط بالعالم كله. يقول رحمه الله يقول فإنه سبحانه محيط بالعالم كله، وإن العالم العلوي والسفلي في قبضته، في قبضته كما قال تعالى والله من ورائه المحيط. فإذا كان محيطا بالعالم فهو فوقه بالذات، فهو فوقه بالذات بذاته سبحانه وتعالى، عالم عليه من كل وجه وبكل معنى. لحق الإحاطة والعلو معناهما مجال لا تعرض له بل تؤدي إلى شيء واحد، إحاطته إحاطة عظمته وكبره سبحانه وتعالى وعلوه. وبكل معنى فالإحاطة تتضمن العلو. ماذا تتضمن الإحاطة؟ تتضمن العلو، قوله محيطا تتضمن أنه عال على المخلوقات، وتتضمن السعة والعظمة. فإذا كانت السماوات السبع والأرضون السبع في قبضته فلو وقعت حطاه أو دني بحبل لسقط في قبضته سبحانه. فتتفهم أنه سقط في ماذا؟ في قبضته، أن كل الكون هذا في قبضة عز وجل. فأين ما دل ذلك الحبل أو سقط الحطاه هي في قبضته. إذن الحديث لا إشكال فيه لا ينكذب. نحن نتكلم على القائلين بماذا؟ بثبوته الحمد لله، بل هو محيط بكل شيء، لأن كل شيء من هذه المخلوقات هي في قبضته سبحانه وتعالى. لأنه إذا كانت هي بالنسبة للعرش كانت الحقيقة فكيف بالنسبة إليه سبحانه وتعالى؟ هو أكبر من العرش وأعظم من كل شيء تعالى الله سبحانه. يقول والحديث لم يقل فيه إنه يهبط على جميع ذاته. لاحظتم الذين يقولون لا ما يمكن، يعني إذا هو نقول مثل نثبت له السم تعالى الله عن ذلك، وكما روي عن الجهل وعن ابي دؤاد وعن ذلك ان بعضهم كان يقول او الذكر لكان يقول سبحان ربي الاكثر تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. كيف هل قال يهبط على جميع ذات الله الحصاها والحبل؟ ما فيه. يقول انظروا كيف العباره، يقول فهذا لا يقوله ولا يفهمه عاقل، ولا هو مذهب احد من اهل الارض البته. هو يقول ينزل منه كذا، يقول هذا اللازم ما قال به احد من اهل الارض البته، لا الحلوليه ولا الاتحاديه ولا الفرعونيه ولا القائلون بانه في كل مكان بذلك. ما احد قال بهذا المعنى، فانتم تتوهمون شيئا ثم تنظرون. لم يقل به احد من الطوائف حتى هذه الكافره المرتده الخارجه من المله، لم تقل انه علوا كبيرا، وانما سقط وقع في قبضته حيث كل شيء هو في قبضته. يقول وطوائف بني ادم كلهم متفقون على ان الله تعالى ليس تحت العالم. فقوله لو دنيتم بحبل لهبط على الله، اذا هبط في قبضته المحيطه بالعالم فقد هبط عليه، والعالم في قبضته وهو فوق عرشه. ولو ان احدنا امسك بيده او برجله كره قبضتها يده لجميع جوانبها ثم وقعت حصاه من اعلى الكره الى اسفلها ووقعت في يده وهبطت عليه، ولم يلزم من ذلك ان تكون الكره والحصاه فوقه وهو تحتها ولله المثل الاعلى. هذا مثال واضح، يعني ما دام يفكر البشر متخيل جدا فكيف بالذي لا تدركه الابصار سبحانه وتعالى وليس كمثله شيء. يقول وإنما يعطى الرجل من سوء فهمه أو من سوء قصده أو من كليهما، فإذا هما اجتمعا كمل نصيبه من الضلال، كمل نصيبه من الضلال. وأما تأويل الترمذي وغيره له بالعلم فقال شيخنا يعني ابن تيمية رحمه الله قال هو ظاهر الفساد، يعني ما ذكره الترمذي